وقبل ما يرميهم في البير وهم طرحة صرعة في أرض بدر يخرج النبي ومعه أبو بكر. والله أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.